فصل في تصرفات المريض. بما يفوق الثلث لا تبرعا ولا لوارث إذا تبرعا ذو مرض مخوف طباني عدلان مسلمان يشهداني كقلبنا أو كجنبنا أو برسامي أو كرعاف دام أو قيامي أو أول الفالج أو نهايتي سل وحمى الربع أو مطبقتي أو وقع الطاعون وهو في البلد أو التي بدا بها طلق الولد فإن أجاز الوارثون صحا وهم إذا عوفوا فكالأصحى وذو امتداد فالجنا أو سلي أو الجذام فالعطاء من كلي وثلثه إذا على الفراش ظل واعتبر الثلث إذا حان الأجل يبدأ بالأول في العطايا وتقتسم بالنسب الوصايا ويملك الرجوع في الوصية ولا يكون ذاك في العطية واعتبر القبول أنها وجدت عطية وذم ملكها ثبت.